صوت العرب من القاهرة يقدم أضواء على الجانب الآخر. أضواء على الجانب الآخر، سهرة أسبوعية مع نجوى أبو النجا. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الميكروفون الليلة بيلتقي بالأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقول. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا سيدة نجوى، مرحبا بك. الله يخليك. في بداية لقائنا وأنا بقدم برنامجنا لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري، قال لي: عارفة برنامجك ينطبق عليه قول السيدة عائشة أم المؤمنين. عارفة قالت كلمة في هذا الموضوع، ياريت نقف عليها. قالت أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه البخاري: يا رسول الله، حين سمعت الرجل قلت: بئس أخو العشيرة، فلما أقبل عليك هششت له وانبسطت إليه، وكأنها رضي الله عنها تقول له: إن لك صورتين متناقضتين. فأجابها صلى الله عليه وسلم بما يحسم كل شبهة، بما خلاصته أن هذا ليس من باب التناقض ولكنه من باب حسن اللقاء، فقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء سوء خلقه. وعلى ذلك يكون لنا أن نسوق هذا البرنامج. هو اسمه برنامج ولا برنامج؟ هو برنامج فيما أعلم، وقد أكون مخطئا، لكن هذا هو التعبير الذي أوثره لنفسي دائما: برنامج. هكذا. وعلى هذا يكون عندنا الحق في إلقاء الضوء على الجانب الآخر، في دون أن يكون هناك تناقض. إذ كان هذه الكلمة من عائشة لأم المؤمنين ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، له حادثة خلاصتها أن رجلا من أولئك الأجلاف الذين لم يهذبهم الإسلام والذين لم يلتزموا قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فجاء هذا الأعرابي ونادى بصوت مزعج: يا محمد يا محمد يا محمد. فخالف بهذا الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم مع الحضرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو الأمر الذي سوغ لرسول الله أن يقول: بئس أخو العشيرة، حين سمع صوته. يعني إنه رجل لم يهذبه الإسلام ولا تزال فيه جفوة البداوة، ولكن هذا القول شيء وانبساطه إليه حين دخل عليه في بيته شيء آخر. عائشة أدركت الجانب الثاني ولم تدرك الجانب الأول، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لها بهذا بين الجانب الذي لا ضوء عليه وبين الجانب الآخر الذي عليه الضوء، وهو ما يعالجه هذا البرنامج الطيب يا سيدة نجوى. إذن في بداية لقائنا ونحن نلقي الضوء في هذا البرنامج على الجانب الآخر في حياة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري، بقول من أنت؟ فسيادتك تفضلت وقلت أنا رجل من صعيد مصر، من أسيوط، من قرية باقور، وهذه القرية قيل فيها ولا تنس باقورا ولا نزلة لها، فأحلامهم من شدة الفقر في النقر. نعم. الحقيقة البيت لطيف وعايزة أتوقف عنده وأقول لماذا قيل في باقور هذا البيت من الشعر. لأن هذا البلد أو هذه البلدة بالتعبير الصحيح فعلا فيها حالة من الفقر لكثرة أهلها وقلة موارد الرزق من حولها، لأن كل ما فيها من خير آت من الأرض الزراعية القليلة، وأهلها يتكاثرون كل يوم لأنهم من كثرة الإنسان، بحيث لا يمكن إلا أن يقول لا أن يكونوا كما قال فيهم الشاعر هذا البيت من الشعر، وهو أستاذنا المرحوم الشيخ فرغلي الزناتي رحمه الله. فإنني أذكر أنني حين كنت في جامع اليوسفي في أسيوط كان الشيخ يدرس لنا بعض العلوم، فلما قال لي ممن قلت من أي بلد أنت؟ قلت من باقور. فقال إني صنعت أرجوزة، والأرجوزة عدة أبيات، وفيها في بلدكم بيت. قلت له ما هو؟ قال قل ولا تنس باقورا ولا نزلة لها، فأحلامهم من شدة الفقر في النقر. ثم ثنى يقول وباقور على وزن طاحون وراووق، صيغة مبالغة في كسرة البقر، بقر الأرض وشقها من أجل الفلاحة. بس سيادتك بتقول لي باقور اسم فاعل للمبالغة. نعم. معرفش عايز أقف على وجه المبالغة في هذا الاسم، يعني عندهم فاعول هكذا، لأن الفعل اسم الفاعل أساسا باقر. أدام بقرة فعل ثلاثي، كتب كاتب، حكم حاكم، سجد ساجد. فلما يقال باقور محولة عن باقر تبقى هذه الصيغة، تكون هذه صيغة من صيغ المبالغة على وزن طاحون وراووق وما إليه. إلى أي مدى أثرت باقور أو باقر في شخصية فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقور؟ باقور بلدة فقيرة كما قلت، لأن مواردها من الزراعة فقط. وأرضها الزراعية قليلة بالنسبة إلى كثرة أهلها. هذه أوقعت أهلها كما يقول أستاذنا الشيخ الزناتي في أنهم يحلمون بالأكل، ولكي يحلموا بالأكل طيبا لابد أن يحلموا من شدة الفقر في النقر والبقر حتى يخرجوا زرعا يخرج لهم ما يأكلون.